ما أعلم بيا يوم يا ساعة أظهر وبسيفي آخذ ثار دمك يا الأكبر. ثقيل ارفع على ايديك حتى لا تخربط، ارفع على ايديك. ما أعلم بيا يوم يا ساعة أظهر وبسيفي آخذ ثار دمك يا الأكبر. ايدك ايدك. ما أعلم بيا يوم يا ساعة أظهر وبسيفي آخذ ثار دمك يا الأكبر. يوم الظهور أنهض وثور يوها أنهض وثور يا ساعة أظهر. أنا المتوزمي بثارك أنا ابني العسكري المهدي مصابك يا علي الأكبر مخالب تنهشي بجبدي. بارك الله بكم، بارك الله بالنشامة. هذا النص أغاتي. أنا المتوزمي بثارك أنا ابني العسكري المهدي مصابك يا علي الأكبر مخالبتي هشيب كبدي. مثل ما مسرعك فجر منابع من جفين جدي تفجر من هلي عيوني عليك وما ضراح ويجدي. كان الحزن عطشان وبعيني ينهل وياي بالأصلاب حزنك تنقل. كان الحزن عطشان وبعيني ينهل وياي بالأصلاب حزنك تنقل. رغم الدهور أنهض وثور يوم الظهور أنهض وثور يا ساعة ما أعلم ما أعلم وبسيفي آخذ ثار. إيدك إذا رفعتها ما تخربط أخي العزيز. ما أعلم بيا يوم يا ساعة أظهر وبسيفي آخذ. أي ارفعها ارفعها لإيديك. آه يوم الظهور أنهض وثور يوم ما شاء الله يا ساعة أظهر. قبل ما ينولد جسمي كنت نجمة بسمة هلالك دعاني البار الأرض الطب شفيت كل ما جري بحالك وشفيت كل ما جري بحالك. قبل ما ينولد جسمي كنت نجمة بسمة هلالك دعاني البار الأرض الطف شفيت كل ما جرى بحالك. مثل عيني الغريب يحشيه كانت عينتي برالك كنت وياه من شافك صريعي والسدير مالك. لما حسام الموت جاء جثتك صراحه عين ويا عين حسين صبت دميعها لما حسام الموت جثتك صراحه عين ويا عين حسين شنو صبت دميعها بهذا الشعور انهض وثور بهذا الشعور ما شاء الله ما شاء الله يا ساعة يا ساعة أظهر ما أعلم ما أعلم قلت يا في آخر دار دمك يا لا إيدك إيدك ارفعها ما أعلم وبسيفي آخذ يوم الظهور يوم الظهور يا ساعة يا ساعة أظهر انولد جسمي إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي قبل ما ينولد جسمي كنت نجمة بسمة هلالك دعاني البار الأرض الطف وشفيت كل ما جرى بحولك مثل عيني الغريب حسين مثل عيني الغريب يحسين كانت عيني تعبر عليك كنت وياه من شافك صريعي والسدير مالك لما حسام الموت جثتك صراحه عين ويا عين حسين صبت دميعها لما حسام الموت جثتك صراحه عين ويا عين حسين صبت دميعها بهذا الشعور انهض وثور ما شاء الله بهذا فدوه فدوه اروح لك ان شاء الله يا ساعة يا ساعة ما أعلم ما أعلم وبسيفي آخذ دمك يا الأكبر ما أعلم ما شاء الله ما شاء الله وبسيفي يا مولا يا صاحب الزمان نظرة نظرة لهالمجلس يا مولا انهض وثور يوم الظهور يا ساعة يا ساعة عين ولد جسمي وحيص ويا عين ولد يا الأكبر مصابك وحيص جن ساعتي غيابي بدأت من ساعة غيابك بارك الله بكم بارك الله بأنصار المهدي انولد جسمي وحيس وياي انولد يا الأكبر مصابك وحيس كم ساعة غيابي بدأت من ساعة عتي غيابك انا الغايب انا الغايب لكن عايش ونوحي الكيل رموح صعبك وانت الغايب بقبرك وثاوي حفرتي ترابك دمك يعيش وياي كل يوم اشوفه ثارك عزيز شلون اسكت وعوفه يا الله دمك يعيش وياي كل يوم اشوفه ثارك عزيز شلون اسكت وعوفه بصرخة غيور انهض وثور بصرخة غيور ما شاء الله يا ساعة يا ساعة ما اعلم اعلى اعلى نشمي فدوة فدوة اروح لك ان شاء الله يوم الظهور يوم الظهور يا ساعة يا ساعة آه يا من تشبه وجه جدنا النبي ويرسومك يرسومك وريدك من طفح لا شك محمد طف حتي دمومك يا من تشبه وجه جدنا النبي ويرسومك يرسومك وريدك من طفح لا شك محمد طوب حتي دمومه يا الأكبر من بعض دمك علامة بوجه مرسومة إذا عن ثارك تغاضه القلوب ماتين جلي همومه براحة يمين يلوح سيف المنية وانثر غبار الموت بعيون مية براحة يمين يلوح سيف المنية وانثر غبار الموت بعيون مية بنهضة صبور انهض وثور بنهضة ما شاء الله يا ساعة اظهر يا ساعة ما اعلم يا صاحب الزمان قد سيفي اخذ دمك يا اعلى اعلى يوم الظهور يوم الظهور ما شاء الله ما شاء الله يوم الظهور يا ساعة يا ساعة أروحك حرمت كتاب الله الصباح بيالي البشر مهجو وحق جرحك وحق نحرك وحق دم راسك المطبو شوف الإمام ده يحلف ده يحلف إيه والله وحق حرمة كتاب الله الصبح بيني البشر مهجو وحق جرحك وحق نحرك وحق دم راسك المطبو أحس يا الأكبر يمصابك جمر بحشاشتي مسجو ألف طعنت رموح تركت بقلبي ما الحمد عاشو بقلبي ملحمت يا الأكبر ويا ليل أقدر أنام وبمسمعي الله الله وبسمعي دوية صوت نوح اليتامى يا الأكبر ويا يوم يا الأكبر ويا ليل أقدر أنام وبسمعي دوية صوت نوح اليتامى السلب الخدود أنهض وثور السلب الخدود ما شاء الله أنهض يا ساعة يا ساعة ما أعلم وبسيفي آخر ثار دمك يا له أعلى أعلى ما أعلم يوم الظهور يوم الظهور أنهض يا ساعة يا ساعة وحد حرمة كتاب الله الصباح بيني البشر مهجو وحد جرحك وحق نحرك وحق دمرة سكي المطبو أحس يا الأكبر يمصابك جمر بحشاشتي مسجو ألف طعنت رموح تركت بقلبي ملحمت عاشور بقلبي ما شاء الله يا الأكبر ويا ليل أقدر أنام وبسمعي دوية صوت نوح اليتامى يا الأكبر ويا ليل أقدر أنام وبسمعي دوية صوت نوح اليتامى السلب الخدور أنهض وثور السلب الخدور هلا هلا يا ساعة يا ساعة ما أعلن بيا يوم يا ساعة أبهر وبسيفي آخذ ثار مولاي يا صاحب الزمان ما أعلم يوم الظهور يوم ما شاء الله يوم الظهور يا ساعة يا ساعة أخي برك يا علي الأكبر أخي برك يا علي الأكبر خبار خل والسخار ينحب عقوب ما شف كويد مومك وجسمك بيد دمى تخضب أخي برك يا علي الأكبر خبر خلى الصخر ينحب عقب ما شف كويد مومك وجسمك بيد دمى تخضب جرت محنة عقوب جتلك أشد من محنتك وأصعب شنو توذر جسم أبوك حسين وسلبه وعمتك زينب منك يا الأكبر جيت أنشد وسائل شتلك أشد لو حال سلب الأرامل منك يا الأكبر جيت أنشد وسائل شتلك أشد لو حال سلب الأرامل الهتك الستور أنهض وثور ويا صاحب الزمان خليك الهتك أنهض وثور يا ساعة أظهر يا ساعة ما أعلن بيا يوم ما أعلم أعلم بيا يوم الظهور يوم ما شاء الله ما شاء الله يا ساعة يا ساعة أرمى بيالين نحب وينوح بيالين سافح المجمع كني يا علي الأكبر من نحرك جواب اسمع تنادي لو ألف موته أموت وجسمي يتقطع ولا مسيون من هاشم يسير على الهزيل تيطلع مهما تطول عوام عمري ومغيبي لابد نمير الثار يخمد لهيبي اي مهما تطول عوام عمري ومغيبي لابد نمير الثار يخمد لهيبي بتالي العصور انهض بتالي العصور تالي ما شاء الله ما شاء الله يا ساعة يا ساعة ما اعلم بيا يوم ما دمك يا اي والله يا صاحب الزمان يا ساعة يا ساعة